أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. بالرفع يعني، نعم. وبه إليه قال: حدثنا النفيلي قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد العوفي أنه قال: قرأت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: الله الذي خلقكم من ضعف قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قرأتها علي، فأخذ علي كما أخذت عليك. ضعف قرأتاني، نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال: أخبرنا عبيد يعني بن عقيل عن هارون عن عبد الله بن جابر عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف في الضم كلاهما قرأتها، نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن أسلم المنقري عن عبد الله عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة أنه قال: قال أبي بن كعب رضي الله عنه: بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا. قال أبو داود بالتاء: فلتفرحوا فليفرحوا كراء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا المغيرة بن سلمة قال: أخبرنا ابن المبارك عن الأجلح أنه قال: حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه رضي الله عنه عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ: بفضل الله وبرحمته فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن ثابت عن سهل بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: إنه عمل غير صالح. إنه عمل غير صالح، يعني قال نوح عليه السلام يقول لولده، يعني قال نوح يعني: رب نجني وأهلي مما يعملون. وإيش قال؟ قال نوح: قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال عمل غير صالح، عامل غير صالح قراءة، عامل هذا الولد غير صالح، عمل غير صالح هذا الدعاء عمل غير صالح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو كامل قال: أخبرنا عبد العزيز عن ابن المختار قال: أخبرنا ثابت عن سهر بن حوشب أنه قال: سألت أم سلمة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: إنه عمل غير صالح، فقالت: قرأها إنه عمل غير صالح. عمل غير صالح فعلا ماضي، يعني هذا الولد عمل غير صالح. قال أبو داود: رواه هارون النحوي وموسى بن خلف عن ثابت كما قال عبد العزيز. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أنبأنا عيسى عن حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه وقال: رحمة الله علينا وعلى موسى، لو صبر لرأى من صاحبه العجب، ولكنه قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني. طولها حمزة من لدني، يعني معناه أنه وعده فوفى بوعده. إن سألتك عن شيء بعد هذه الثلاثة المرة فلا تصاحبني، ولو صبر وسكت لرأى العجب العجاب من قصة خضر عليه السلام. خضر عليه السلام عجائبه كثيرة في كتب القصاص، لكنه كثير منه ما يصح، يعني يقال أن رجلا قال بالله عليك أعطيني، سأله بالله فقال بالله سألتني بالله، أنا ما عندي شيء ولكني أدلك على ما هو خير لك، وهو أن تذهب بي إلى سوق عبيد فتبيعني. قال هذا يصلح، هذا يصلح يصلح، أنا أكون لك عبدا بيعني. فذهب به وباعه، باعه وذهب به، ثم ذهب به ذلك الذي اشتراه، يعني ترك استعماله، احترمه، يعني هيئته ما هي هيئة عبيد. فقال له لماذا ما تشغلني؟ أنت اشتريتني لتنتفع بي، فلماذا ما تشتغلني؟ قال ما على شيء، يعني لا أشق عليك كذا. فالحاصل أنا أذهب إلى المكان الفلاني، وهذه وكان صباغا، فهذه أصبغة مختلفة، هذه أصبغها وأعمل فيها حتى أتيك. فذهب لحاجته مشوار ورجع، فإذا هي كل على حاله أدخله مرة واحدة، فتصبغ كل بالصبغة التي يريدها صاحبها. كيف انتهيت؟ يعني أسرعت. قال مرة واحدة، مرة واحدة كيف يمكن هذا؟ أصبغ مختلفة كيف يمكن؟ بالله، بالله ما أخبرتني من أنت، أنت شأنك غريب، ما عرفتك. هذا بالله هو الذي أوقعني في هذا الرق. بالله سائل سأله فقال بالله، فقلت له بيعني فباعني لك. بالله أنت الآن أحرجتني وقلت بالله، أنا الخضير الذي تسمع بي. فقال له اذهب حيث شاء الله. نعم. وبالسند المتصل إليه قال قد بلغت من لدني، طولها حمزة. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو عبد الله العنبري قال أخبرنا أمية بن خالد قال أخبرنا أبو الجارية العبدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها قد بلغت من لدني وثقلها وكفلها للتخفيف. لا وثقلها، هذا تشديد، تشديد مشكولة بالتشديد الأولى بالتخفيف. أبي بن كعب وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نعم نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن مسعود المصيصي قال أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال أخبرنا محمد بن دينار قال أخبرنا سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقرأني أبي بن كعب رضي الله عنه كما أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عين حمئة مخففة. في عين حمئة حمئة مخففة، مخففة على كونها مخففة، أي حذفت الألف بعد الحاء. في عين حامئة ما في ألف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن الفضل قال أخبرنا وهيب بن عمرو النمري قال أنبأنا هارون قال أخبرني أبان بن تغرب عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل عليين لا يشرف على أهل الجنة، فتضيء الجنة بوجهه كأنها كوكب دري. قال: وهكذا جاء الحديث دري مرفوعة الدال لا تهمز. نعم. وإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لمنهم وأنعما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهارون بن عبد الله قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثني الحسن بن الحكم النخعي قال أخبرنا أبو سبرة النخعي عن فروة بن مسيك الغطيفي رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أخبرنا عن سبأ، ما هو؟ أرض أو امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن ستة وتساءم أربعة. قال عثمان الغطفاني مكان الغطيفي، وقال حدثنا الحسين بن الحكم النخعي. قال: أخبرني ما عن خبر السبأ، هو أرض أم امرأة؟ قال: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد عشرة من العرب، فتيامن ستة، أي ذهبوا إلى اليمن، وتشاءم أربعة، أربعة إلى الشام. قال عثمان غطفاني مكان غطيفي. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عبدة وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر الهذلي كلاهما عن سفيان عن عمرو عن عكرمة أنه قال: أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية، فذكر حديث الوحي. قال: فذلك قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع أزيل كرب عن قلوب هؤلاء الملائكة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال: سمعت أبا جعفر يذكر عن الربيع بن أنس عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم: بلاغت جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هذا خطاب للأنثى. قال أبو داود: جاءتك آياتي. فكذبت بها وكنت من الكافرين، هكذا قرأ. نعم. قال أبو داود: هذا مرسل، الربيع لم يدرك أم سلمة رضي الله عنها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن عبده قال: أخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال ابن حنبل يعني عن عطاء قال ابن حنبل: لم أفهم جيدا عن صفوان. قال ابن عبدة بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ ونادوا: يا مالك. قال أبو داود: يعني بلا ترخيم. يعني بلا ترخيم. يا مالي يا مالك، يعني هو يا مالي ترخيم، لكن قرأه بلا ترخيم: يا مالك. نعم. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أنبأنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. إني أنا الرزاق ذو القوة المتين، هذا قرأ في سورة الذاريات إني أراني يعني هذا القوة المتين شديد القوة يعني، وقرأ عمش بن جري ذي القوة المتين. نعم. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها فهل من مدكر، يعني مثقلا. قال أبو داود مضمومة الميم مفتوحة الدال مكسورة الكاف. فهل من مدكر، أصله مذكر، مذكر فألغمت الدال يعني نعم التخفيف. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا هارون بن موسى النحوي عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فروح وريحان. فروح وريحان قرأه فروح وريحان بضم الراء. بضم الرأي قالوا القراءة المشهورة فتراء فروح. قال المغوي قرأ يعقوب بضم الرأي والباقون بفتحها، فمن قرأ بالضم قال الحسن معناه بخروج روحه في الريحان. وقال قتادة الروح الرحمة أي له رحمة، وقيل معناه فحياة وبقاء لهم. ومن قرأ بالفتح فروح معناه فله روح وهو الراحة، وهو قول مجاهد. وقال سعيد بن جبير فروح، وقال الضحاك مغفرة ورحمة. نعم. وبه إليه قال أبو عيسى بلغني عن أبي داود أنه قال هذا حديث منكر. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الرحمن الدماري قال أخبرنا سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر الدماري قال أخبرنا عبد الملك بن عبد الرحمن الدماري قال أخبرنا سفيان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ أيحسب أن ماله أخلده. وبه إليه قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عمن أقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يومئذ لا يعذب قراءه لا يعذب قراءه. نعم. قال أبو داود ومشهور الكسر فيهما. قال البغوي ورأى الكسائي ويعقوب لا يعذب ولا يوثق فتح الذال والتاء والثاء، وعلى معنى لا يعذب أحد في الدنيا فعذاب الله يوم القيامة يومئذ، ولا يوثق وثاقه يومئذ أحد. وقرأ الآخرون بكسر الذال والثاء أي لا يعذب الله يعذب أحد في الدنيا كعذاب الله الكافر يوم القيامة، ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يبلغ أحد من يعني خلق كبلاغ الله تعالى في العذاب والوثاق، وهو الإرسال في السلاسل والأغراض. نعم. وبه إليه قال: قال أبو داود: بعضهم أدخل بين خالد وأبي قلابة رجلا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: أخبرنا حماد عن خالد الحداء عن أبي قلابة أنه قال: أنبأني من أغرأه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: من أغرأه من أغرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فيومئذ لا يعذب. نعم. قال أبو داود: قرأ عاصم والأعمش وطلحة بن مصرف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ونافع بن عبد الرحمن وعبد الله بن كثير الداري وأبو عمرو بن العلاء وحمزة الزيات وعبد الرحمن الأعرج وقتادة والحسن البصري ومجاهد وحميد الأعرج وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما لا يعذب ولا يوثق إلا الحديث المرفوع فإنه يعذب بالفتح. يعذب بالفتح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء أن محمد بن أبي عبيدة حدثهم قال: أخبرنا أبي عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ذكر فيه جبريل وميكال، فقال: فقرأ جبرائيل وميكائيل. فقرأ جبرائيل وميكائيل. قرأ. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا بشر يعني بن عمر قال: أخبرنا محمد بن خازم قال: ذكر كيف قراءة جبرائيل وميكائيل عند الأعمش، فحدثنا الأعمش عن سعد الطائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور فقال: عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. قال أبو داود: قال خلف: منذ 40 سنة لم أرفع القلم عن كتابة الحروف، ما أعياني شيء، ما أعياني جبرائيل وميكائيل. قال: قال أبو داود قال خلف: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب السور سنافد، فقال: عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل. قال أبو داود: قال خلف: منذ 40 سنة لم أرفع القلم من كتابة الحروف، ما أعياني شيء، ما أعياني جبرائيل وميكائيل، يعني قراءة يعني مختلفة. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن الزهري قال: معمر وربما ذكر ابن المسيب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يقرؤون مالك يوم الدين، وأول من قرأها مالك يوم الدين مروان. مالك قرأتان. مالك يوم الدين أول من قرأه مروان، مروان بن الحكم. نعم. قال أبو داود: هذا أصح من حديث الزهري عن أنس رضي الله عنه، والزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه. نعم.